إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولا يحزنك قولهم، من الناهي ومن المنهي؟ الناهي هو الله عز وجل، نهى من؟ نهى رسوله ومصطفاه محمدا صلى الله عليه وسلم، نهاه عن أي شيء؟ عن الحزن، لا تحزن يا رسولنا. إذ كان صلى الله عليه وسلم يكرب ويحزن ويتألم، هذا يسب وهذا يشتم، هذا يضرب وهذا يهدد، هذا يتآمر على قتله وهذا يصيح في وجهه، كيف لا يكرب ولا يحزن؟ ولكن الرب تعالى وهو الرحيم بعباده نهاه عن الحزن فلا يحزن، فقال له ولا يحزنك قولهم. ما هذا القول يا ساحر يا مجنون يا شاعر يا كذا؟ كل واحد يقول قول ويضحكون ويسخرون، وهو حول الكعبة في ذلك الحرم الأمين، والمشركون قوة كبيرة وجماعات متباطئة متعاونة، أرادوا أن يقطعوا هذا النور حتى لا يتصل إلى غيرهم. فمن تربية الله لرسوله وإحسان إليه ورحمته به نهاه عن الحزن من قولهم، فقال له ولا يحزنك قولهم. هذا القول الذي يحزن، ما قالوا ساحر مفتري كذاب، قالوا أكثر من هذا القول. ثم قال له إن العزة لله جميعا، ليست لأحد أبدا سوى الله، الغلبة والقهر بيد الله عز وجل، فلهذا فليقولوا ما يقولون وليهددوا بما شاءوا يهددوا، فإنهم لا يقدرون على شيء من قهر أو إذلال أو إعزاز، إذ ذلك لله تعالى، إذ العزة بجميع أنواعها لله وحده، إذ هو القادر على كل شيء والقاهر لكل شيء والذي بيده كل شيء. إن العزة لله جميعا. ثم قال تعالى هو السميع العليم، السميع لأقوال عباده، العليم بأعمالهم، ومن كان يسمع كل نبأ كل حركة كل صوت ويعلم كل ما يجري في الكون، هذا هو الذي بيده العزة، هذا الذي يقدر على أن يسلب من هذا ويعطي هذا، يعز هذا ويذل هذا. أما شخص عنده قوة ورجال ولا يعلم ولا يسمع ما يتم ويجري، فهذا أن له أن يعز أو يقهر ويذل. هو لا سواه السميع أي لجميع أقوال عباده، العليم بجميع أحوالهم. فالذي له قوة ولكن لا يدري ماذا يجري، ما يسمع أصوات الدنيا والمتكلمين في العالم ولا يعرف أحوال من وراءه، كل ما في الأمر يسمع في حدود محدودة ويرى ويعلم في شيء محدود أيضا، أما السميع العليم فهو الله عز وجل، فلهذا عزته لا تغالب، فاعتمد عليها يا رسول الله ولا تخف، فإن العزة لله ويعطيها من يشاء من عباده، لله ولرسوله والمؤمنين، إذ يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو على كل شيء قدير. هذا معنى الآية الأولى الكريمة، وهي قوله تعالى ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم لا غيره. ففي الآية تقرير نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يكلمه الله لا يكون رسوله، الذي يأمره الله ويبشر وينهى ما هو رسوله. هذا الجزء من الآية مقرر النبوة المحمدية. وقوله تعالى ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، إعلام عام يعلم تعالى بأن له ما في السماء، من في السماوات ومن في الأرض من الكائنات. إذن كيف تعبدون أصناما وأوثانا ما دام يملك من في السماوات ومن في الأرض؟ والله لا يوجد شيء في الملكوت الأعلى في السماوات ولا في الأرض ما هو بمملوك لله، كل الموجودات مملوكة مقهورة مربوبة، والله ربها ومالكها. إذن ابحثوا عن إله مع الله لن تجدوا، سواء عيسى أو الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو الصالحون، الكل مربوب مخلوق مملوك عبد مقهور لله. كيف إذن تسوونه بالله وتعبدونه كما يعبد الله؟ ابحثوا. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. ومع الأسف وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء حقيقيين شاركوا الله في الملكوت الأعلى والأسفل، يحيون كما يحيى ويميتون كما يميت، يعطون أو يمنعون، يضرون أو ينفعون، شركاء ليس لله شريك في الكون إذ هو وحده مالكه والمدبر فيه والمتصرف فيه، ولكن إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ما يتبعون إلا الأوهام والظنون، أما اعتقادا حقيقيا أن هذا ينفع ويضر ويعطي ويمنع في الكون لا وجود لهذا إلا لله. ما يتبعون في عبادتهم لغير الله في شرك إلا مجرد الظن والوهم فقط. أما أنهم يعرفون أن فلان أو فلان أو كذا يعطي ويمنع ويحيي ويميت وبيده كل شيء، والله ما يعرفون هذا ولا وجود له. ما يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يحرصون. والخرص معروف التحذير بالظن، كما يخرص الفلاح النخلة، كم فيها من صاع أو مد، يكذب أكثر مما يصيب، والخرص هذا شأنه. فهم كذبا يكذبون ويخرصون، وفي هذا تحطيم لعبادة غير الله وإنائها، إذ لا يستحق العبادة إلا الله، إذ كل المعبودات ما تخلق ولا ترزق ولا تعطي ولا تمنع ولا تضر ولا تنفع. أين مظاهر قدرتها في السماء وفي الأرض؟ إن يتبعون أي ما يتبعون إلا الظن وإنهم أي وما هم إلا يخرصون. والخرص الكذب والتخمين. ثم قال تعالى في الآية الثالثة هو لا سواه، هو لا غيره، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا لتبصروا فيه. من شارك الله في هذا فليرفعوا أيديهم. وحدها تكفي هذه. فعجب هذا القرآن، هو لا غيره، والله لا يوجد سواه. جعل لنا الليل مظلما لنسكن فيه ونستريح من أعمال النهار وأتعاب النهار. في من شارك الله في هذا؟ ساعد الله على إيجاد الليل؟ والله ما كان ولن يكون. فكيف إذن يعبد معه غيره؟ جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا، أي جعله مضيئا حتى نتمكن من العمل للحصول على قواتنا وأرزاقنا. هل هناك شريك مع الله في آية الليل والنهار؟ الجواب لا. إذن فلا إله إلا الله، وليكرهوا وليصرخوا لا إله إلا الله. ما هي بالقول فقط، لا يعبد إلا الله، لا يسأل ولا يرجى ولا يطمع ولا يرغب فيه ولا يذل له ولا ينكسر بين يديه إلا الله عز وجل. ومع هذا إخواننا، يا سيدي فلان، يا مولاي فلان، يا رسول الله، يا فاطمة، يا حسين، يا كلا، يا كذا، ما لهم عن هذا القرآن؟ من صرفهم عنه؟ صرفهم عنه الثالوث الأسود، قالهم اقرؤوه على الموتى، أما على الأحياء لا يجوز لكم قراءته ولا تدبره ولا تفسيره. تفسير القرآن قالوا صوابه خطأ وخطأه كفر. والله الذي لا إله غيره، لو أن أهل قرية أو مجموعة اجتمعوا يوم من الأيام وتدارسوا آية هذه، والله ما يرفعون أيديهم لغير الله، ولا يلفظون بيا سيد فلان أبدا، ولا ينذرون له نذرا، ولا يحلفون به ولا ولا ولا. ولكن حرموا هداية الله من كتابه. من حرمهم؟ قولوا العدو. هذا العدو مات أو ما زال يعمل؟ إلى الآن ما زال يعمل. ننتصر في جانب يدخل في جانب آخر. الآن قلت الشركيات في العالم الإسلامي بالنسبة إلى ما سبق، ومع هذا ما يفطر يعمل ليلا نهارا على إضلال هذه الأمة. وإلا أمة القرآن تبني قبة وتعكف حولها، أهل القرآن يفعلون هذا ويسوقون قطعان الغنم والعجلان للبقر تذبح عندها في الديار المصرية حيث الأزهر والعالم والعلم، ما هو في موريتانيا وإندونيسيا، في العالم بأسره. ما درسوا هذه الآيات؟ نعم، ما اجتمعوا عليها والله، ولا تدارسوها، ما وجدوا من يفعل ذلك. هو الذي جعل لكم، فاحمدوه واعبدوه واشكروه، جعل لكم، لا له هو، ما هو في حاجة إلى دنيا ولا آخرة، لا ظلام ولا إلى ضياء، ولكن لكم ومن أجلكم الليل الذي لا تنكرونه. في من ينكر وجود الليل؟ لا أحد. من أوجد الليل؟ سألوهم، ما يستطيع أن يقول إلا الله. لتسكنوا فيه. ومع الأسف حولنا ليلنا إلى نهار، وهذا من دس وكيد الثالوث أيضا. المفروض نظاما قانونا، إذا انتهى صلاة العشاء لم يبقى ضوء في الشوارع أبدا، والأمة كلها في بيوتها. سبحان الله، رجعية هذا وتخلف. الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبل صلاة العشاء، وينهى عن الحديث بعد صلاة العشاء، وأنتم تبيعون وتشترون وتغنون وترقصون بعد العشاء بالساعتين والثلاثة والأربعة، تحديا لرسول الله أعوذ بالله منا إذن، أعوذ بالله من حالنا. نظامنا غير نظام أوروبا ولا أمريكا ولا اليابان ولا الصين. نظامنا إذا صلينا العشاء أغلقت بيوت الله، دخل المؤمنون في بيوتهم يتناول طعامهم وينامون إلى قبيل الفجر، ليقوموا بعد صلاة الفجر لتشغيل المصانع وفتح المتاجر والمزارع والعمل، لأنهم نوع غير النوع الهابط من أنواع البهائم من الكفار والمشركين. ماذا تقولون؟ والله إنه الحق. صليت العشاء فانطفي الشوارع، لا كهب ولا عبث ولا، وأولادنا يبيتون إلى نصف الليل وهم يعبثون في الشوارع. جعل لكم الليل لتلعبوا فيه لتعملوا فيه، نرد على الله أم ماذا؟ ما نستحي. لتسكنوا فيه، تعرفون السكون والسكن ولا لا؟ ما هو الهيجان والعمل؟ لتسكنوا فيه. والنهار مبصرا مضيئا مشرق النور، تعملون فيه ما تستطيعون أن تعملوا لجلب قوتكم لحياتكم، هذا فضل الله عليكم، من فعل هذا سوى الله؟ إذن فلا إله إلا الله. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، كما قال الشاعر: أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. إن في ذلك المذكور لآيات، علامات أوضح من الشمس وأقوى من القمر، تدل على أنه لا إله إلا الله، فلا يعبد إلا الله بأي نوع من العبادة، ولا يعصى في أمره ولا في نهيه، ولكن لقوم يسمعون، عقلاء ذو بصائر وآذان تصغي وتسمع. أما المعرضون عن الحق وأهله، المتنكبون عن دعوة الله، ما يسمعون أبدا، لأنهم أموات غير أحياء وما يشعرون. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. مرتان أسمعكم الآيات. قال تعالى: ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. أما الذين لا يسمعون، لا يشاهدون ولا يبصرون، فضل أن يسمعوا. إليكم شرح الآيات من الكتاب لتزدادوا يقينا بما سمعتم. قال: ما زال السياق في تقرير قضايا، قضايا ماذا؟ التوحيد الثلاثة: التوحيد والنبوة والبعث الآخر. هذه الأركان للعقيدة وأجزاء العقيدة صاحبها حي والله العظيم، وفاقدها والله ميت، لا يعي ولا يفهم ولا يبصر. هذه القضايا العظيمة: التوحيد والنبوة والبعث الآخر. قال تعالى مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك قولهم، أي لا يجعلك قول المشركين المفترين، لست رسولا لست مرسلا وأنك شاعر مجنون تحزن، فإن قولهم هذا لا ينتج لهم إلا سوء العاقبة والهزيمة المتحتمة. إن العزة لله جميعا، فربك القوي القادر سيهزمهم وينصرك عليهم. إذن فاصبر على ما يقولون ولا تأسى ولا تحزن، إنه تعالى هو السميع لأقوال عباده العليم بأعمالهم وأحوالهم، ولا يخفى عليه شيء من أمرهم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض خلقا وملكا وتصرفا، كل شيء في قبضته وتحت سلطانه وقهره، فكيف تبالي بهم يا رسولنا فتحزن لأقوالهم؟ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، أي آلهة حقا بحيث تستحق العبادة لكونها تملك نفعا أو ضرا، موتا أو حياة، لا، بل ما هم في عبادتهم بمتبعين إلا الظن، وإنهم إلا يخرصون أي يتقولون ويكذبون. وقوله تعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، أي الإله الحق الذي يجب أن يدعى ويعبد، الله الذي جعل لكم أيها الناس ليلا مظلما لتسكنوا فيه فتستريحوا من عناء العمل في النهار، وجعلكم النهار مبصرا أي مضيئا لتتمكنوا من العمل فيه، فتوفروا لأنفسكم ما تحتاجون إليه في حياتكم من غذاء وكساء. وليست تلك الآلهة من أصنام وأوثان، بل التي تستحق الألوهية فتدعى وتعبد. وقوله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أي إن فيما ذكر فيما ذكر تعالى من كماله وعزته وقدرته وتدبيره لأمور خلقه آيات، أي علامات واضحة على أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره. ولكن يرى تلك الآيات من يسمع سماع قبول واستجابة، لا من يسمع الصوت ولا يفكر فيه ولا يتدبر معانيه، فإن مثله أعمى لا يبصر أصم لا يسمع، والعياذ بالله. هل لهذه الآيات من هدايات؟ هل تخلو آية من هداية؟ لا أبدا، لا والله، كل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وجه الأبيض والأسود في العالم كله، كل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. بيان ذلك، هذه الآية من أنزلها؟ من قالها؟ يقولون جورج أو فلان وفلان، يسكتون. أنزلها الله، إذن فالله موجود عليم حكيم. من نزلت عليه؟ من نزلت عليه؟ ألا يكون رسولا وقد أوحى إليه وأنزل عليه كتابه؟ فكل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، 6240 آية. إذن لكل آية هداية. قال المؤلف غفر الله لكم وإياكم ورحمه وإياكم من هداية الآيات، أولا على المؤمن الداعي إلى الله تعالى ألا يحزنه أقوال أهل الباطل وأكاذيبهم حتى لا ينقطع عن دعوته. كل من يدعو إلى الله ولو في بيته يجب أن لا يحزن لأقوال المبطلين ولا يترك دعوة الله، فليصبر كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. على المؤمن الداعي إلى الله تعالى ألا يحزنه أقوال أهل الباطل وأكاذيبهم حتى لا ينقطع عن دعوته، وليعلم أن العزة لله جميعا وسوف يعزه بها ويذل أعداءه. منين أخذنا هذا؟ ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. ثانيا ما يعبد من دون الله لم يقم عليه دليل، ما يعبد من دون الله لم يقم عليه عابدو أي دليل، ولا يملكون له حجة، وإنما هم مقلدون يتبعون الظنون والأوهام. سواء كان نصارى عبدة موسى عيسى أو كانوا غيرهم. ثالثا مظاهر قدرة الله تعالى في الخلق والتدبير كافية في إثبات العبادة له ونفيها عما سواه. مظاهر قدرة الله تعالى في الخلق والتدبير، الليل سكنا والنهار مضيئا، كافية في إثبات العبادة له وفي نفيها عما سواه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.